سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: تكلمتم أمس عن التمائم، يقول وورد عن بعض السلف جواز تجويز تعليق التمائم إذا كانت مكتوبة بالقرآن أو السنة، فما تعليقكم؟ سلمكم. أعد. يقول تكلمتم أمس عن التمائم، يقول وقد ورد عن بعض السلف تجويز التمائم إذا كانت كتابا أو سنة. نعم. تعليقه. نعم. كما يقولون ثبت العرش ثم انقش، لم يثبت عن أحد من السلف ثبوتا يعتمد عليه أنهم كانوا يعلقون التمائم إذا كانت من القرآن، بل كان يقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، يعني بذلك الصحابة. فالمقصود أنه لا يعني يجوز تعليقها بحال من الأحوال، سواء كانت من القرآن أم من غير القرآن. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، ما زلنا في مسألة التميمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والأحاديث وأثار السلف في ذلك كثيرة. وقد أشارت بعض الكتب إلى وجود خلاف بين السلف في تعليقها إذا كانت من القرآن، والواقع أنه لم ينقل نقلا صحيحا عن أحد من الصحابة. وما نقل فسره بعض أهل العلم من أنهم كانوا يعلقون على الأولاد بعض الألواح ليكتبوا لهم فيها للحفظ، فإذا ما حفظ محي ما فيه وكتبت عبارات أخرى. طيب لماذا لا نعلق تما إذا كانت من القرآن؟ لأربعة أسباب قوية. السبب الأول أن النهي عن التمائم قد جاء عاما، والقاعدة المعروفة عند أهل الأصول أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، ما لم يرد دليل التخصيص. وهل خصص الأحاديث التي سمعتم، هل استثنى فقال إلا إذا كانت من القرآن الكريم؟ أبدا. ثانيا، أن ثبوت ذلك عن بعض السلف ليس بجيد، ليس بالقوي. ثالثا، سد الذريعة يقتضي منعه الآن ولو كان مباحا في الأصل، مع أنه ليس مباح باعتباره ليس له أصل، وذلك أنه قد استغله بعض الدجارين والأفاكين والمشعوذين، استعملوه في علاج المرضى بدعواهم، واستغلوا مثل بعض الفتاوى فيأتون بلوح مغلق ومغلف وفيه بعض آيات القرآن، وربما أدخلوا مع ذلك بعض أسماء شياطينهم وجنهم، وربما دخل في ذلك بعض الشرك، فيجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك. الأمر الرابع أن فيه امتهانا للقرآن، فإنه يعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الطفل الذي يتغوط عليه ويبول عليه، وفيه امتهان. يعني أي شيء يؤدي إلى امتهان القرآن محرم. القرآن ما أنزل لهذا، ليتخذ تمائم يعلق على رقاب الحريم أو الأولاد والأطفال، إنما أنزل يتدبر ويتأمل ويعمل ويتلى ويعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه أصبحت موضة عند بعض الناس، يجيب لزوجته هدية قلادة أو مصاغ مكتوب فيه قل هو الله أحد أو آية الكرسي، هذا لا يجوز البتة. والبعض يكتب على سيارته من أولها إلى آخرها بدعوى أن ذلك يقيه شر الحساد، هذا كله من الدجل. لماذا العلماء اتخذوا قرارا في العام الماضي بمنع جعل القرآن جرس للهواتف لئلا يمتهن القرآن، فلا يجوز أن تجعله في هاتفك منبها يسمع وأنت في داخل المرحاض. كذلك أي شيء فيه ذكر الله كالأذان ونحو ذلك يجب أن ينزه كتاب الله عن هذا. وأخيرا، فإن كثيرا من المشعوذين استغلوا بعض هذه الفتاوى فأخرجوا تمائم كلها مليئة بالشرك والشعوذة والدجل والسفه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نأخذ الصلاة نصف سؤال بس خشت ستقام الصلاة. طيب، امرأة أتتها الدورة اليوم وستذهب غدا إلى مكة، هل تحرم غدا أم تحرم المرأة ولو عليها الحيض، لو أن الحيض معها، وإذا وصلت مكة لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وأكملت عمرتها.